الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الله الله الله الله يا هادي يا رب. الله أكبر. مدد يا بركة نرضى عليك يا صالح الحال يا رب. الذي باركنا حوله نور النبي. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. يا سيف هو أكبر طريق يا شهر. اللهم قوي تعليمك. أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا. الله أكبر. اللهم صل على النبي. الله يا التجدد. الذي باركنا حوله إنه هو السميع البصير. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله يكرمك. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الله أكبر. عليك النبي فيك والله يا كرم يا بركه. وحدوه صلى على النبي الذي باركنا حوله بنوره من آياتنا. يا سيدنا يا سيدنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب أكبر. يا شاه يرضى عليك. كل لك بركة والله يا شيخ. مدد مدد يا سيدنا إنه كان عبدا شكورا. يا سيدنا شيخ العرب مدد يا رب يا رب. إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل Love. نور على نور. لا أحسنت أحسنتم لأنفسكم وإن نجحتم فلا الله أكبر يا معلم يا سيدنا الحجاج أحسنتم أحسنتم لأنفسكم يا سيدة نور على نور وإن أسدتم فلنا وَلِيَكُنْ مَنْ جِلَّ فَعَدَ خَلُوهُ أَوَّلًا اللهم صل على حضرة حبيب النبي. نعمة الله. سمع يا جماعة سمع. محدش يقوم. لا مش عايز. صل على النبي صل. هدوء هدوء هدوء هدوء. اسمع. اللهم صل على النبي. اللهم ارضى عليه. اللهم اكرمك يا رب. أحسنتم لأنفسكم يا كريم يا طيب يا مدد يا مدد. ومن يقول المسجد كما دخلوه عليك. يا رب عليك بخير يا رب. نور النور. صلي النبي يا صاحبي الله يرضى عليك. الله يا سيدي يا سيدي. صلي على حضرة حبيب النبي. اللهم صل على حضرة حبيب النبي يا كريم يا مشرف بالنصر ان شاء الله. سلام كريم يا حاج كريمنا الله يرضى عليك الله يكرمك. ويقول المسجد كما دخلوا منصب تجلي بحضورك والله الله يرضى عليك دكتور طول عمر وجعلنا الليل والنهار كريم كريم انا عايزين الايه دي بالجواب العظيم وجعلنا الليل والنهار آيتين صلاة النبي كده يا مخرج المنون صلاة النبي مصر وكل حاجة نرضى عنها اكبر. صل على النبي. هذا شعب الله. اللهم صل على النبي. نعم لا تعلم. الله يرضى عليك. نعم لا تعلم. نور على نور. يا الله صلّى على صلاة النبي. اللهم صل على حضرة حبيب النبي. تمام تمام تمام. نرفع عليك. اللهم صل على حضرة حبيب النبي. يا حيل يا حيل. الله الله. ايوه كده يا ابني والله. ورجوله يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. ليلة بركة والله يا عبوس، ليلة بركة والله، ليلة بركة يا عبوس. والله بحضور الشيخ مصطفى اسماعيل. حبيب النبي كريم. وكم أغلقنا من القرون من بعد نوح. هلك سيدنا الحسين. الله الله الله. هلك سيدنا الحسين. الله الله الله. وكما بربك بذنوب عبادي الله قويم يرضى عليك ويشرح صدرك من كان نوير راحلة دهاد كريم كريم أجلنا له فيها ما نشاء مدارنا له جنة يصلى مهموما مدعوا اللهم صل على حضرة حبيب النبي كريم يا مخلص وكريم مخلص وكريم يا عم معروف اشتركوا في القناة انا وعدت بكم اللهم صل على حضرة حبيب النبي كريم. الله اكبر الله اكبر وزيدك من نعم الله. لا ينتظر ابدا يا كريم يا كريم الله ناس عليك بخير يا عطاء الله يا الله التوحيد وما كان عطاء ربك محظورا ابدا انا معاك يا رب ابدا انت عليك بخير يا رب اللهم كيف وانت من اهل الفضل الله يكرمك وهل اكرت اكبر درجاتي واكبر تفضيلا الله يكرمك كما يا دلهني يا دلهني يا دلهني أيوة الله يكرمك الله يكرمك وقضي ربك ألا تعبده إلا الله نسيت يا كريم يا تحياتنا لسيد الله جاب ده بتبقى عشان خاطر حبيبي احكرمك ربنا يا رب ويخليك فيها اللهم زيدك صحه يا شيخ مصطفى احنا عايشين على برادتك انت على حبايبك من زمان انت المدرسه بتاعتك انت والله لا بركه اللي ليه يا عم يا بركه اللي هو يا ربنا بيحب واحد بحد في خلق اه النبي لو سمحت خليك لنا خليك للغلابة اللي نوحنا وقضي ربك ألا أذكر الله إلا تجل إلهي والله مش حاجة اصطناعي هنا الله يبارك لنا فيك يا رب اللهم اكرمك يا رب اللهم انصرك خد الشيخ عادوا جنبك معلش يا حاج ناس عايزين الله صل على النبي عايزين نسمع صل على النبي صل على النبي صل على النبي صل على النبي صل على النبي صل على سبحانك يا رحمن يا بابك الله الله الله اللهم احفظ الشباب يا رب وقضي

مشيلة غريبة طاهرة سيدة زيد علم مهندس وكل حاجة كريم يا نور على نور يا حاج. جات المشيرة الكريمة العظيمة السيدة زينة. ارضى عليك. يرضى عليك يا شيخ. ليلتك مبروكة والله شهر كريم. الله أكبر. سبحان الله من غيوب. سلام. سبحان الله من غيوب. اللهم ارحم المشيرة الكريمة طاهرة السيدة زينة. ربكم أعلم بما في نفوسكم. تعالى الغيوب. تعالى الغيوب. نسأل النصر. حكم تلقاها. الله نور. إن تكونوا صالحين. اللهم اصلح حالنا بحق رسالة اسماعيل يا رب. الإسلام يا رب يا رب. إن المبلغين كانوا والشياطين. الله الله الله الله الله الله الله الله. اللهم ارحمنا بشبابنا الشيطان ومكائده وانزعه من قلوب عبادك يا رب. تعرف قل له الله رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا نرجو رحمتك يا رب، نرجو رحمتك يا رب، عبادك ترجو رحمتك يا رب، اعف عن الظالمين لله رب، اللهم اعف عنا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل بأس فتكون ملوما اللهم احفظنا من المصلى يا رب من الحضرات يا رب يا رب نرجوك يا رب الله الله الله ابدا ابدا ابدا صلى الله عليه وسلم كل شيء طاب خلاص انت شو قد كده لا صح امين يا رب يا رب اللهم انصرنا يا رب اللهم اجعل تسكنا في نصرك يا رب يا رب كان ولم يزل كان ولم يزل يا قديم الأزل يا قديم الأزل مرتين اثنين كمان يا قديم الأزل يا رب اللي على مزاجك حتى ده بتطلع على النبي بس يا من تطر الرزق لمن يشاء الله